ولكني هديت بفضل ربي إلى أن أبدأ بالنار أعاننا الله وإياكم منها على أن أختم بالجنة ورؤية وجهه عز وجل. كلا إنها نزاعة للشوى، إنها جهنم والعياذ بالله رب العالمين. المولى عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنها جهنم، إنها الجحيم، إنها السعير، إنها سقر، إنها سجين، إنها الهاوية، إنها الحطمة، إنها مضى. ووقاهم عذاب الجحيم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. سأصليه سقر. فأمه هاوية. كلا إنها مضر. وما أدراك ما الحطمة؟ إن كتاب الفجار لفي سجين. 8 أسماء ذكرت في القرآن للنار والعياذ بالله. وجاءت النار في القرآن على 3 أوجه، أي بـ3 معان. جاءت بمعنى إطراب العداوة والبغضاء، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما والجنة ونعيمها والنار وعذابها موجودتان الآن لا يخليان أبدا، ولا يغاير هذا القول من سائر فرق المسلمين إلا الجهل المصفان، وإليه تنسب الجهمية، قال بفناء الجنة والنار، وهذا قول إن دل فإنما يدل على فساد العقيدة والمعتقد، كما قال بعض المعتزلة والقدرية بأن الجنة والنار غير موجودتان الآن، وإنما ينشئهما المولى عز وجل يوم القيامة للحساب، وهذا إن دل فإنما يدل على فساد التأويل لآيات الذكر الحكيم ولفهم مراده صلوات ربي وسلامه عليه. فالجنة للكافرين، من قال بأن النار عذابها معنوي كما أن الجنة عذاب نعيمها معنوي، وأول هذا بالذي يرى في منامه الجنة فينعم نعيما معنويا، أو يرى النار فيعذب عذابا معنويا، ولذلك قال المولى عز وجل في حق مؤمن آل فرعون حينما قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وحينما تقوم الساعة ما جزاؤهم عند ربهم ادخلوا نار جهنم، النار يعرضون عليها بالغدو والعشي في الخلق، وحينما تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدلت الآيات صراحة بأن النار موجودة الآن، لا تفنى ولا يفنى عذابها، والجنة موجودة الآن لا تفنى ولا يفنى نعيمها. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ساق من الأدلة من أحاديثه ما يستدل به بعد الآيات، ولذلك روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة والحاكم في المستدرك بأنه صلوات ربي وسلامه عليه قال لما خلق المولى عز وجل الجنة والنار قال يا جبريل، قال لبيك، قال اذهب فانظر إلى الجنة وما أعددت لعبادي فيها. فذهب جبريل عليه السلام فلما رآها قال يا رب لا يعلم بها أحد إلا دخلها. فقال له المولى عز وجل بعد أن أمر فحفت بالمكان اذهب، فلما رأى أنها قد حفت بالمكان قال يا رب أخشى أن لا يدخلها أحد. فقال له المولى عز وجل اذهب فنظر إلى النار فإذا هي تركب بعضها بعضا والعياذ بالله. فقال: يا رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فزين المولى عز وجل هذه النار بالشهوات وقال: اذهب فانظر. فعاد فقال: وعزتك وجلالك أخشى أن لا ينجو منها أحد لما حفت به من شهوات، إنها بصر نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى عما أمر به المولى سبحانه وتعالى. المصطفى فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار إلى يوم القيامة. يرى مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة، ويرى مقعده من النار إن كان من أهل النار. والشيء بالشيء يذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وأختصره لطوله، حينما قال صلى الله عليه وسلم: أما العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإدبار على الآخرة إلى أن قال: فيأتيه رجل أبيض الوجه أبيض الثياب طيب الرائحة حسن الوجه، فيقول له: من أنت؟ هذا هو العبد. يقول لهذا الرجل: من أنت؟ فوجهك هذا لا يأتي إلا بخير. فيقول له العبد: هذا أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا زكاتك، أنا صيامك، أنا حجك، أنا فعلك الزكاة، أنا عدم برك لوالديك وأقاربك. فيقال له ولكنك استبدلت هذا بذاك، فيفتح له باب من أبواب النار فيأتيه من حرها وسمومها، وبرغم ذلك يقول رب لا تطم الساعة، رب لا تطم الساعة، وقد رضي بما هو فيه من عذاب من فيه جهنم على أن يدخلها بعد أن عاين بابا من أبواب النار والعياذ بالله. كلا إنها نظر نزاعة للشر تدعو من أدبر إنها الجحيم، إنها جهنم، إنها السعير، إنها سقر، إنها سجين، إنها الحطمة، إنها نظر، إنها الهوية. نار جهنم يستعيذ منها كل عبد في دار الدنيا يا عباد الله، ما من عبد مؤمن إلا ويستعيذ بالله عز وجل من نار جهنم، حتى المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ما مر عليه يوم إلا واستعاذ بالله من نار جهنم، وكان في الاستعاذة من عذاب القبر ومن عذاب النار. ولم لا؟ والمولى عز وجل يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. دعاء عباد الرحمن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أو غير ذلك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. إنها الاستعاذة بالله العلي العظيم من النار. الملائكة تدعو لعباد الله المؤمنين بالنجاة من الجحيم فتقول وقهم عذاب الجحيم. الملائكة في السماوات العلى تستغفر لعباد الله المؤمنين وتدعو رب العالمين له قائلة وقهم عذاب الجحيم. إنها نار جهنم التي غفل الناس عنها فظلم بعضهم بعضا وظنوا أن النجاة سهلة، ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات، المولى عز وجل في علاه ينادي علينا ويقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين. إنها نار جهنم والعياذ بالله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، أي أزواجكم وأبناء وكل من كان لكم عليهم سلطان، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيقول لهم المولى عز وجل: يا ملائكتي، ماذا يقول عبادي؟ فتقول الملائكة: يا رب، يسبحونك ويمجدونك ويكبرونك ويحمدونك. فيقول المولى عز وجل: يا ملائكتي، وهل رأوني؟ فتقول وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. تحدثنا فيما مضى عن صفة أرض المحشر وبأنها أرض بيضاء لامعة كانعكاس الفضة تحت أشعة الشمس. قال ابن عباس وكأنها دقيق أبيض مستوية لا ارتفاع ولا انخفاض لا جبل لا تل لا بنيان. أرض لم ترتكب عليها خطيئة أرض بيضاء مستوية. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا أي تساوت. يوم تبدل وجاء ربك والملك صفا صفا. يا الله يا الله. لو تخيلنا الآن أننا في أرض المحشر نحن عرايا غر لم نختل حفاة الكل ينظر إلى يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد. فمنهم من يكون عرقه الى كعبين ومنهم من يكون عرقه الى ركبتين ومنهم من يكون عرقه الى حقويه اي وسطه ومنهم من يلجمه العرق الجاف. الناس ينتظرون من يشفع له عند المولى عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة الى ان يشفع محمد صلوات ربي وسلامه عليه ليقيم المولى عز وجل الحساب. نحن الان في ارض المحشر ننتظر الحساب ومجيء المولى عز وجل الى ارض المحشر واه ثم اه. فالارض وما عليها والشمس وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء المولى عز وجل وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا. ماذا بعد ذلك؟ وجيء يومئذ بجهنم. فلن يدخل الجنة أحدا بعمله أبدا. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إنها لصق المصطفى صلى الله عليه وسلم ينادي حينما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا بني كعب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا بني عبد مناف قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا بني هاشم قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا بني عبد المطلب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا فاطمة بنت محمد اتقي النار. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني ما أكلت أموال إخوتي البنات في الميراث، يا ليتني لم أعق والدي، يا ليتني حينما سمعت النداء قمت إلى الصلاة، يا ليتني كفلت هذا اليتيم، يا ليتني ما ظلمت الجيران، يا ليتني ما استعليت على العباد، يا ليتني فعلت الخيرات. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الآن وقد نصب الميزان، الآن وأنت ترجو رحمة الرحمن، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. أناس تموت من البرد لا تجد ما تتدفع به، وأناس يتنعمون ليل نهار ولا يحمدون المولى عز وجل على هذه النعم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. مريض يتألم طول الليل لا يجد من يعينه، وبجواره غني يبخل بماله الذي أنعم عليه به الله. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يضرب أمه على وجهها. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يعق أباه وإخوته وكل أهله من أجل زوجه. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يسمي والعياذ بالله. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يشرب الخمور والمخدرات والدخان. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو يجلس على المقهى ولا يجيب، حين ذاك يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملأ صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. جهنم لها سبعة أبواب، لكل باب جزء مقسوم. هذه الأبواب سبعة، أبواب جهنم. الخزنة تسعة عشر، عليها تسعة عشر ملك وكلوا بالجذب النار. نزعت الرحمة من قلوبهم على الكافرين، والدليل حينما ينادى على مالك خازن النار وقال يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. قال أهل العلم وما كان رب مالك إلا بعد ألف عام من نداء أهل النار. ينادون على مالك ألف سنة وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هم يطلبون الموت والفناء من شدة العذاب في ضرك النار، بالكاف وليست بالجيم، ضرك النار. أما الجنة فضرت بالجيم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يجيب بعد ألف سنة، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. قال أهل العلم فإن النار قد أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت، وألف أخرى حتى ازرقت، وألف ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقضوا الناس والحجارة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، إنس وجن وحجارة. قيل في الحجارة أنها الأصنام التي تعبد كلما زادت النار زاد لهيب هذه الحجارة على أهل النار والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الأبواب سبعة، لكل باب جزء مقسوم. المولى عز وجل يقول: وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. أي نعم،